الأخ يسأل عن عادات الكفار إذا انتشرت في ديار المسلمين، هل يبقى تشبه أم لا؟ كان يشير إلى ما ذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا في تفصيل، وهذا على حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا منصوصا عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى التحريم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولا يتغير الحكم، كقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. فإذا فعل المسلمون هذا وتواطؤوا عليه لا يتغير الحكم، يبقى حراما إلى يوم القيامة، ولو تغير الحكم لصار الخلق مشرعين ولصاروا محللين ومحرمين، متى ما أرادوا شيئا تواطؤوا على فعله فصار الحرام حلالا، وهذا لا يمكن يقول به أحد من البشر، فقد قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء كما في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن، أي فمن القوم إلا هم. وجمع حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم ليريقه بغير حق. فقوله صلى الله عليه وسلم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، هؤلاء الذين يتشبهون بالكبرة فهم أبغض الرجال إلى الله جل وعلا، ومن هؤلاء الذين يبيعون ملابس الكفار في ديار المسلمين أو يروجون لملابس الكفار وعادات الكفار وتقاليد الكفار في ديار المسلمين. وجاء في حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فيه وهو صدوق في حفظه شيء. وقد قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء سناده جيد وظاهر يقتضي كفر المتشبه بهم وأقل أحواله التحريم، ولا يختلف العلماء أن المشابهة في الظاهر تورث المودة في الباطن، وأن لا يتشبه رجل برجل إلا عن غلبة أو عن إعجاب أو عن تأثر أو عن زيغ وضلال وانحراف أو عن جهل بحقيقة هؤلاء وضرورة مخالفتهم، فإن مخالفة الكفار غاية مقصودة للشارع، ويحرم التشبه بالكفار وهذا أقل مراتب الأحكام ولو لم يقصد التشبه بهم، فإن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن قاصدا التشبه بالكفار، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ الملام لمن تشبه بالكفار وما كان يقصدون. وكذلك في حديث ثابت بن الضحاك قال نادى رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيه عيد من أعياد؟ قالوا لا. قال هل كان فيه وثن وثن الجاه يعبد؟ قالوا لا. قال فأوفي بندرك ولو كان فيه عيد من أعياد لمنعه، مع أنه ما قصد ذلك، مع أنه ما قصد ذلك، فعلم أن مشابهة الكفار محرمة ولو لم يقصد الفاعل التشبه بالكفار، ولم يقصد الفاعل التشبه بالكفار. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما لم يرد به نص، ما لم يرد به نص، وهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون هذا من خصائص الكفار ومن شعائرهم ومن الأشياء التي يتميزون بها عن المسلمين، فهذا محرم ولا يتغير الحكم ما بقي على الأرض مسلمون، ولو فعل المسلمون فإن هذا لا يعتد به، لأن هذا من خصائص الكفار ومن عادات الكفار التي يتميزون بها عن المسلمين. القسم الثاني ما ليس من خصائص الكفار ولا يتميزون به عن المسلمين، ولكن هم الذين فعلوه ثم انتشر بين المسلمين ولم يكن من خصائصهم، يشترك فيه أهل الإسلام ويشترك فيه أهل الكفر والخسران، ولا يتميز هذا بهذا وهذا بهذا، وعن هذا يحمل قول مالك رحمه الله تعالى، ومع هذا مختلف في هذا الحكم، لكن على ينزل قول مالك رحمه الله تعالى لا ينزل على الذي قبله، وذلك ما كان من خصائصهم ومن عاداتهم ومن شعائرهم، فإن الحكم لا يتغير بل يبقى، ومن تشبه بقوم فهو منهم.